على نبي الكريم ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احنا بالنسبة لنا مرحبين بشيخنا الرباني العلامة محمد سيدي حجزاه الله خير. مرحبين بالشيخ، وهذه الليلة عندنا ليلة عيد لحضور الشيخ. أهل الدار البيضاء الليلة عندهم عيد كبير عندهم. أراولكم ملي ما هم إلا عياد اللي فيه خلاف عند أهل الدار البيضاء، هذا عيد ما في خلاف عندهم. وعليه احنا بالنسبة لنا نشكر الشيخ حتى وراجعين عند الله ان هاي الأميال اللي قطع قايسنا أرجو الله أن يجعلها عنده في مكان قبل أن يصل إلينا. راجل عند مولانا ان هاي الاميال اللي قطع الشيخ ويقطعها كل وقت قايس هذه الفقراء والضعفاء، راجل عند مولانا ان مولانا يجعلها في مكان عنده وانه يكتبها ان شاء الله رضا لا سخط بعده، وان مولانا يكتبها ان شاء الله استجابة لجميع دعواته واستجابة لدعوات رقاش كامل يرضى على الشيخ وحد يبقى الشيخ. ارجو الله سبحانه وتعالى من احب الشيخ أرجو الله أن يحب مولانا إن شاء الله، ورقاش ما يبغي الشيخ أرجو الله أن يبغضه إن شاء الله، حد ما يبغي الشيخ أرجو الله أن يبغضه، حد ما يبغي الشيخ راجل مع مولانا لا يستجيب له دعاء، راجل مع مولانا داخل يبغي الشيخ كامل مولانا يحقق له كل رجاء. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وعن رضاه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا احنا سائلين عند رب العالمين اللي قال نحدد عنه نطلبوه وأن إن شاء الله يستجيب لنا، ونحن في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الجمع الكريم وفي هذه المحاضرات العظيمة اللي عند الله سبحانه وتعالى كريمة إن شاء الله. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق لشيخنا كل رجائي، أن يحقق له كل ما أحب في دنياه وأخراه، أن يحقق له ما أحب في أهله ومن يريد له تحقيق كل شيء، إن ذلك قدير. هذه الدقائق والله إلا عندي ملء الأرض حكما مما أريد أن أقول للشيخ، لكن والله إذا قلت كل شيء ما إلى أن أدي حق هذا اللي عدلنا الشيخ جزاه الله خيرا، لكن أنا عدلت طلعة أطلع معهم إن شاء الله بعده، ولكن لا بد إن شاء الله نوخرهم ونحاول إن شاء الله أنه ما يكونوا قبل الوقت إن شاء الله. هذا الطلع قلت فيهم أنهم قليلين في حق محمد سيدي يحيى جزاه الله خيرا، قلت فيها شيخي محمد جزاه رب العالمين عنا، لولا مولانا ولولاك ما يتعلم واحد منا. شيخي محمد جزاه رب العالمين عنا، لولا مولانا ولولاك ما يتعلم واحد منا علم الشريعة والقرآن، علم الفقه وعلم البيان وعلم العقيدة لا شحدان. سيدي يحيى قرانا علم الشريعة والقرآن، علم الفقه وعلم البيان وعلم العقيدة لا شحدان. سيدي يحيى قرانا وانصحنا بالكامل يزيان، ونهانا عنش يوضعنا. شيخي محمد جزاك رب العالمين عنا، لولا مولانا ولولاك ما يتعلم واحد منا. سيدي يحيى عالم جليل وعالم بالأصول بدليل، وعالم من شراح خليل، وعالم مبرز للسنة، وعالم ما عنده بديل، شريف وفضيل وجميل. سيدي يحيى عالم جليل وعالم بالأصول بدليل، وعالم من شراح خليل، وعالم مبرز للسنة، وعالم ما عنده بديل، كريم وفضيل وجنة. كريم وفضيل وجنة شيخي محمد جزاك رب العالمين عنا. سيدي يحيى عالم جليل وعالم بالأصول بدليل، وعالم من شراح خليل، وعالم مبرز للسنة، وعالم ما عنده بديل، كريم وفضيل وجنة. شيخي محمد جزاك رب العالمين عنا، لولا مولانا ولولاك ما يتعلم واحد منا، لولا مولانا ولولاك ما يتعلم واحد منا، ويعيش بوطئ مثل انت وقلبه بالجهل مصدي، ولا يعرف قبل من بعد، والحمد لله عدنا علما وإما ونسدي والنجر وفلاك المعنى. شيخي محمد جزاك رب العالمين عنا، لولا مولانا ولولاك ما يتعلم واحد منا، لولا مولانا وولاك ما يتعلم واحد منا ويعيش بوضع مثل عندي وقلبه بالجهل مصدي ولا يعرف قبل من بعدي. والحمد لله عندنا علم وإما ونسدي والنجر وفلاك المعنى شيخ محمد جزاك رب العالمين عنا. لولا مولانا وولاك ما يتعلم واحد منا. والسلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحل العقدة من لساني يفقهوا بناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بناتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ لنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة مازلنا نتابع كيف تلايالي الاثنين الماضيات مع هذه الدار الأخرى اللي يأس منه يعيش في الدنيا ويموت ما أجبر أخبارها. أول اسم من مصحف وقاعدة قاع أنه ما ينكر الإيمان بالله تعالى ما ندار مع أهل الإيمان بهذه الدار المزار جاي. واللي قالوا على انداخرة نشبه من الدنيا انداخرة تنزاد واللي انزادت به ما ينقص. والدنيا إلى أن زادت دائما في النقص. الدنيا اللي الحين نافذ الموت ونين تموت ما لا ترجع. بينما الدنيا إذا خلقوا فيها الأولاد معرضين للموت. إذا الموت مبديتها ما خارج حد ما هو يكرد لا ينفع فيها مثل الرقبة ولا مثل الشخصية ولا الخيمة الكبيرة ولا الثقافة ولا الوظيفة ولا الغنى ولا العزة. واحد يتم لكي التيدومة والله الصدراء المانع صحيح نفسه من تلطم سيارة له ملك الموت لهو يسوى من ربك من ربك هو كان يدور ذهب من ربك هو كان شدور هو كان يدور يعود في شقله من ربك هو كان يلود ليش أهم ويربح ويتزوج من ربك له هو يقع ما كان يفكر فيه يتمن هو هادم اللذات وحيل بينهم وبين ما يشتهوا لا تمن إجات الموت من الرعال وكدية وقفرة الطريق ولا طريق ما قد حد يفتح. قولوا كامل لا إله إلا لا إله إلا الله رقم الدرس رقم الدرس لهذه الليلة حسبي السلسلة 14. أول اسم من مصحف الإفلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تلاون سوله المتقين ما عرفهم شنو. يبدأ القرآن يلقطهم أن يمورهم يقول الذين يؤمنون بالغيب راهي الغيب ذيك داخل فيها الموت ذاك اللي وراه يعني ما في حضرك يعرف أبأت وش يلقاهم عند مولا من درايا كانهم في النعيم والله في الجحيم. واحد تاكف قبره يعذبني يقول لا إله إلا الله إن قال له ما تنفعك يقول يا ربي تايب لك إن قال له التاريخ فرق يا ربي هامني نرجع لك إن قال له ما أنا يود المجرم يتمنى يود معناها يتمنى المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني قل له يا مولانا عاطي أولادي هذا يتولوا عن العذاب حق الله سلكني من العذاب أولاده كان يسرق له وكان يحبهم وكان يجلبين يطيح في حفرة من أجل ما يلحقهم شيء وكان يتلقى الوتر انت تخبطهم عاد عاطي أولاده يعذب ويكسركم مولاد خيمة القاري عليه عاد عاطيه يدور يسرك عاد خوته عاطيهم من أجل يسرك من النار المجرم يود المجرم لو افتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته معناها طائفته من القبيلة اللي كانت تنتفسله ومن في الأرض جميعا يك جميع اللي عنده من شتاب يقول له يا مولانا حق الله أقبل مني للي عندي كامل وسلكني من عذابه لا يا مولانا تولى عني هل عاطي يا مولانا نتقرب لك بكل شيء لا تسلكني من نهار واحد من عذاب ينين الكفار يعذبوا في النار يعودوا عادوا يدوروا الوساطة يا مولانا أرانا طالبين من ذو الملائكة يطلبون مولانا إلا نهار واحد يسيب الرجع لي الناس هاربة من الولايات والمقاطعات الدور بليدة برد إن قالوا من درى الصليين يقفل عليك عذاب الله لا يتدفع لي إن ينقفر عليك ضمة القبر وحرارة القبر وما زالت قدامك النار تشلا يتعد المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقفر الله وبالآخرة هم يوقنون متأكدين من النهار مثل جاي كهربة اكدي منهم تخمي قالوا خالق نبي خالق نبي من انبياء الله قالوا داود عليه السلام وكان انين يقول لا اله الا الله معناها انين يسبح الله يقول سبحان الله يسمع الشدية يقول سبحان الله ويسمع الطيور واخذ من فوق يقولوا سبحان الله ما ترى يعرف ليش هو يصمك به الكون كامل يسبح يا جبال أوبي معه والطير جاي من الكون كامل مسمع مولانا أصوات الكون إنه يذكر مولانا كامل ولذلك اللي تعود غافل عرف إنك حتى اللقمة جار من الطعام يسبح الله إن مرة واحدين من الصحابة سمعوا الطعام يسبح عاد الواحد ما تقعد يوكل أنا هنا وكل رواية حتى تذكر مولانا يريني كاشف لك مولانا عن الجو الممرقبة تكسحقا أنا غافل عن المليك والكون كامل يذكر هذا البحر يذكر مولانا لرياح تذكر مولانا الرعد يسبح بحمده والملائكة من خيفته الملائكة ساجدين راكعين كنشرهم قالوا هذا اللي فصلة انه مارة الملائكة تعبد مولانا واقف ترفد ايديك تطرح تقرأ تأمن تحت مركبي ترفد راسك تبرك ترقب تقعد تعدل هذا هو جو الملائكة ما خارج شكل فصلة ما موجود ملائكة قائمين بذلك العمل لا اله الا الله إذن هذا كامل جمعه الله لنا في عبادة وهي الصلاة، وهو متفرق بين الملائكة فيهم اللي حاكم مركبه من يوم اللي خلق والله اللي توفى الدنيا. هم راهم لا يعصون الله، هم على عبادتهم يا نبت، وبالآخرة هم يوقنون متأكدين انهم لابد من يجهوا المولى داود هذا عليه السلام اللي لبس فضليته. قالوا في الحديث كان الناس يعودون داود ان به مرض وبه الا شدة الخوف من الله. كان جوار وقي جابي على نبي الله داود اشربت صباحا يقول لهم لباس هو معدرين وحاسبش هو لا به الخوف المولاني يتقلب هو نبي معصوم ولين يبكى والذنب المولان وتاب الورشة عاداك التذلل لذيك الحالة عدنا احنا نحامره. وظن داود وان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانب عدنا احنا نبطل شباهينا كان نعدل ذي الهيئة اللي يرضى مولانا بها عن نبي الله داود نحامر وطيات عباد مولانا كان ننال رضا مولانا. الله يعطينا رضاه بلا بلاء ولا شقاء ولا عناء ووالدينا واحبابنا. لا اله الا الله لا اله الا الله نبينا صلى الله عليه وسلم. احنا ما لنا جابرين من الاخبار عن الموت وهي الدار الاخرى ما هو الانبياء. لو ان الناس ما هم الشاوة الانبياء ما تشبر نفظ عن داخل لان هي العقل داخل لك ما يفهم العقل العقل ما يفهم وليالك حتخرص لك المقبرة يشوش من البرك والحجار والصلب والدنيا عليها يشوش من الترق انت ما تفطلش. وهم فيهم اللي صواويط العيام من يوم اللي تكلم هم العيام اللي ما تفطرع قالوا الإنسان نين يعدل طاع يصدق عن ميت يرفدها ملك ثوابها ويجيبه يوقف عند الأقبر ويقول له هذا أعطاوه لك أهلك إنه يفرح الميت إنه يبقى الميت اللي يفزره لا يتلو إنه ما رزقه مولانا مخلوق يتفقده لا يصدق عنه لا يسأله مولانا يعود الميت انت قاع عاديته ذاك يجبر ذاك أنا قاطعك مليان من الدنيا بنافات وبنافات هذا الصلاة حد يتقدى ويتعش فكيف المخلوق يجبر بها ينور قبر ويدخل عليه الملائكة بالفرح من الله يعني نعود واحد الزرك يتنعم واحد محروم ما خد ولد يذكر مولان احنا وارث موريتاني احنا موريتاني حد منا يصدق يعرف انه اللي يتبلص منه الشي من تنقل اليبس لأنه ما ربى أولادي تفقدوا ربى لا أولادي تلواه ويدوروا الدنيا شباب يسابوا واحد يدور عود صندري واحد يدور عود قرار واحد يدور عود مدير شركة واحد يدور عود انه كذا واحد كذا يا غير يدور عود ولد صالح يدعو لوالديه يا ما وفتخ ما مقع وارد لا يعدل لي وعدل لمباريت والجيفة إني يموت يا غاس ويرد مو يوفمن إلا أت عنده الحيسة شاوطوها بيناتهم والفقاد هاني ما هو لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم واقف على قبر بنته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم توفى وشاشرته كاملين حكما انقبوا مزال قاع وياك ما يفرح اللي منها مربيش من الجرى والكلاب لأولاد ما هم مربين على طاعة مولانا شي من الكلاب يتلاقع أخبرني ثقة قبل أيام أنه في راجل متعدل من أهل الخير من موريتاني قط مرة كان يقرأ في معهد كي نقول ولا مؤسس وانه عاد مثلا السنة الأخيرة وانه يتكون اياك عود قاضي وتم يقرأ فيك المؤسسة يتكون قاضي عاد السنة التالية عدل له تدريب في محكمة لأنه لا يتخرج. هذا اللي له شمن الزم انه لا تم قاعد في المحكمة دي عدل شمن التدريب إنه الرج يجبر شمن النعاس اللي هو والو في الرقاب حلاه لا شمن الكلاب لا شمن الكلاب يتنابح وهي لا لا صرد لا عزيزي زي عين شوي هو قاعد في المحكمة زي سبعان لو قالوا شو من الكلاب يتعال حد عينيه انخلع اي انا قاعد مع القضاة وانا اللي شفت كلاب يتنابح تعرفوا الواسع الراجل هذا هو المخلوق يعني نعود مولانا له ينبه بسابقة موتي يمشي لك سنيالات حمر دانجير معناها انت الكارت عنك خط احمر اللي ما تقدر تهلك ويعود مولانا ما هو لايقبك غير تم توحك وتجوق اللي تنكر دور يطيرنا كالروضة جاي من بلو ياك وتمت وحاز على التواقط وياك اللي كان عنده ذلك الأمور كاملة شطط وكتب استقالته على أنه ما تلقى متكون في القضاء وعلى أنه ياه يرجع يقرا يخرى وأنه ذا القضاء اللي رأي فيه في محكمة يتنابه وكلاب هذا ما عندهش وعاد يقرا أربع سنوات خلاص وهو فات قرا أربعاية ياك يسرك من ذاك تنبيه ذاك اللي منعته الطريق ما هو مستعد يكرد لأن لقاه ينقمز يقول موريتاني العاقل مغام زواه ذاك ما له حديث موريتاني ايوه والزواي قالوا له فيصل يدور اللي كبير على وها لقاه جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد غمزيات مولانا حدارهم اللورة ما ترى يفتح له ذاك الباب غير وقبه واربع سنوات خلاص خسر دراسته كم وبدأ يقرأ قرايه من شديد اربع سنوات يكن يهرب عن الرواية اللي منعت تترو مجرد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وضعت بنته زينب رضي الله عنها طفلة صغيرة رابية تحت يد النبوء أمها خديجة من تخويل اللي بشرها جبريل ببيتي في الجنة لا قصد فيه ولا نص ومع ذلك رابية أبوها النبي صلى الله عليه وسلم أمها خديجة الطهارة مكملت قال من يطرح النبي صلى الله عليه وسلم في نقر الأقبر شاد دمعته وشافوا الصحابة يتغير وجهه من ثم شافوه لباس قالوا يا رسول الله رأينا وجهك قد تغير ويبدون لك مالك متمونك وبعدين كذا المردشين هم يعتبروا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم تلفز يا غير ما يتلفز اللي يعرفوا هذه شاشة يعرض لهم فيها حالة المخلوقات هذا الكون اللي يحرك قالوا رأيناك شفناك وتغير المردشين قال لهم الله فكرت وفضمت القبر ومتنها وان طفيلك ضعيف وهي لابد من ضمه القبر فسألت الله ان يخففها عنها الله قال لهم الا ضمها القبر حتى سمعها الاذهان قولوا قولوا كاملين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدين منكم مزاروا يا مخطباع واحد ما هو داري ما هو عارف الجنسة نبي الله صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه هذه بنته معناها لا تتكلوا على ولي ولا تتكلوا على صالح ولا على اباتكم ولا على اماتكم لو عاد لقاه قد يوفر ويخلي على طول الخرق هذه بنت المصطفى وكذا هذه بنت أكبر الخرق وأطهر الخرق ومع هذا ما انخلع عليه قال لهم اذكرت مثل ضمة القبر وذكرت ضعف زينب وهو يتوجه للملك وفد قلت لكم في درس ماضي ان سعد بن معاذ اللي اهتز له عرش الرحمن عرش الرحمن فوق السماء السابع يحرك، لأن هذا المخلوق إن قبضة روح يحرك العرش فوق السماء السابع. خارج من الوجيه اللي في الأرض اللاكي هداروك اللاكي شنو لوت يعني يحرك، يبدأ الكون يحرك لأنه موكي شخص عادي. ومع ذلك ضمه القبر حتى اختلفت امتلأ عليه الأرض، وهو سعد بن معاذ حاضر له 70,000 ملك. احنا قاعد اللي منا مات وحاضروه الصالحين تعود كرامة. يا سعد بن معاذ حاضر النبي صلى الله عليه وسلم حاضر له من ملك ومعلى يضمه القبر ويضمه. الله يا أرحم الراحمين ارحم بنا يا مولانا، ما عندنا ما هو رحمتك انت ولطفك، ما حاضرنا نبي ولا حاضرنا ولي ولا حاضرنا انت، ولا عناية منك انت ترحمنا بيها وتلطف بيها وتغنينا بيها عن ذاك. لا إله إلا الله. قال سفيان الثوري هذا العالم الجليل اللي من شكل الإمام مالك اللي تم يخاف من مولانا يعادي بول الدم بال الدم، فلما فح عرض دمه على الأطباء قالوا هذا أمراض العياذ بالله أنه انفلق كبده من شدة الخوف من الله، تفتت كبده. واحد يتفتت كبدته اللي بيعس الدري وبيتخمام أموره، يا مخلوق تطرطق كبدته اللي مش في خوف من الملك. سفيان الثوري كان قال انه شي من الزمن يعطي شي هو يعلم الناس ويعطي فترة ياب ينخلع على اللي عود اللي يقول لهم ما يطبقوا، يقول انا نهيمة خلقي انا نعلم الناس وانا ما طبقت، يقبض قاعم مليون عزل يعطي فترة ويرجع وتعلم. والمخلوق يغلب عليه خوفهم من جهة ورجاء من جهة، وهو من نفسه يتقلب في قرضي حفرة الخوف والرجاء، ما هو عارف يجي الموجات يسكن عليه، وهو إمام بذي الدرجة. سفيان الثوري قال إن رجاهني يدخل في قبره يقولوا للملائكة من ربك، إنه يدخل عليه الشيطان، اللهم أجرنا من الشيطان. الله يا ربي آيسه منا كما آيسته من أنبياء، اجعله آيسا منا كما جعلته يائسا من أنبياء. الشيطان داخل معاك نقبر ما بيتصل معاك. قال لهم يدخل عليه الشيطان في قبره، فإذا قال له الملكان من ربك يشير له قل لهم إني أنا ربك. عدو الله واقف له نقبر من عطر الصوت يقول له قل لهم إن النوع، وللشيطان يقول لهم قول للملائكة علني أنا ربك. يدور يكار ويخرخ يا مدر يعال فوق ملائكة يعني نشوفه مرقاه يفقد جرب، والشيطان متبارك معاه ينظم له حركة السير، يدور يفيري تفيري مولاه مدر يطلب. ولذلك في الحديث وأعوذ بك من فتنتي المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنتي سابقتها أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وفي رواية فتنة القبر لأن القبر تنفتن فيه، حد ما يعرف العربية يعني يسمع الفتنة يحجل نهدي متفاتني. يا ما هو الفتنة تعرف؟ الفتنة معناها الاختبار، معناها التفتيش، التفتيش ما يبقى شيء ما بدل فعليه، إياك لعات فيك مردة ثم تتفاصل. كل يوم كل يوم ينادي القبر، كل نهار القبور مقيم العيال، يا ابن آدم أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت الغربة، أنا عنك ما ينقرب لقبر يعيّر، أنا عنك حد تخرني ما تري إيش بار حد ينسو، يا اللي موكم ما يقد يبقى وحده، يا الله يعرف إنه جايس بعد الله يبقى وحده، يا اللي موكم يقول أنا خايف بي اللي ما معاي حد، يا الله يعرف إنه لا يتكمام عهما هو الواحد ولا أحد، يا اللي مولانا ما يعرفه ملائكة وما يعرفهم أنبياء وما يعرفهم الشريعة وما يقرأ، يا الله يعرف إنه جايس هلاك ما بعده ولك، يا أهل موريتاني اقرا ودين مولانا الساق يقوم فيكم العيال، هذا تستنطلوا في الإذاعات والبرامج والتلفزة والأخروطي، هذا كامل ناش من وسواس الخناس، يشغلك عن الدنيا ما حدرته ويشغلك عن الآخرة ما انتبهت له، اللي يطار بكراعة النال غرور، واحد يظل عنده الانترنت وعنده اليدين حيكقر وزه وعنده التلفزة يتصنت له وقلبه مشغول وعلى اللسان ويظل ما ولا يرد مردة، يرين تقولين تقول له ذكر مولانا يا هوالة كيف قرع ليه مكس وليت خليه قد يتم يرد مع الصباح إلى الليل، إرسان ومطلوس وقلبه مسبول يكون نين يحضر ذكر مولانا يا هوالة كمشتر روسه كامل روسكم ذكر مولانا شوف الواحد ما يقد يفوت عشر دقائق وهو امتار ذكر مولانا لغاية يقد يظل يردني توفدني، هذا اللي مكم باقي شاك فيه جر لك يعرف ان الشيطان يلعب فيه، يرين الدير على موشة ذكر مولانا تكلي لبره ونين الدير على ذكر الدنيا ومراد هذا هو ما تفتح لما روابة قالوا العلماء رواية قالوا هذه الذنوب اللي هي اللي تضيع الدنيا، راجين الله أن يغفر الذنوب وأن يستر عيوبنا، قالوا الملائكة يحرصوا للي الكتب أقوالك وأفعالك ورب العالمين ينظر إلى قلبك، قلبك فيه فيه مولانا والله ما فيه مولانا، قلبك حاضر صلاتك ينين تصلي ومولانا ما اخبر بيك صفر زيرو لا تعرفت، صومك ان عدمانك قاصد به وجه الله كان زكاتك ضرورك الوالدين جميع اللي تعدل الدار انك تعبتك طبقتك ما مصالح، ولذلك القرآن حذر يقول بعثر ما في القبور وحصل ان القبور ذل يلوذ فيه ما هو جسمك انت ولا مكين يلوذ المكينة وهي القلب، المكينة ذاك اللي فيها شنو قالوا نارك في العالم يطيح طائرة يشو خبراء مهندسين في العالم وقولوا نلودوا للصندوق الأسود لأن فيه المكالمات وفيه مخلط الأخبار، كذلك المخلوق من الصندوق هو قلبه ومكتوب فيه الرقم الحقيقي يا كانك شقي والله سعيد يا كانك الدور مولانا والله ما تبقي مولانا تبقى الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما تقد به شريعته زينة عندك والله انت اش منها ما تبقيه، لانك انت تقول وان محمد رسول الله ما دام رسول الله مد الرقم اللي جايب له انت قلت انه جايك مرسول من عند مولانا ما تقد تعارض عنده الى ما يفرقت موحد انت تقول اشهد ان لا اله الا الله معناها انك قلت المولانا هو المخرقك ورازقك وهو المواجدك، ايوه تلبت لها وان محمد رسول الله معناها اني مولانا هو ربي ورسل لي رجاج واحد وان محمد الرسول هو المرسول شي كامل جابونك، ايوه تين ترد الرساله معناها ان المساله عات بينكم على رب العالمين اللي رسلوا المساله مالك بار بشي انت هو اللي خربت راسك وضيعت، قلت لكم الذنوب شايف الطريقة اللي قالوا على أن الذنوب يحيها مولانا بياسم الأسماء. سألين الله يمحي عنا ويفرج عنا الكروب ويجعلنا مغيثا لنا في كل موت ويجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. أنك يريد تعود تختير مولانا يسلكك من شدة الأقبر ومشاكل الأقبر، أنك لا تمرض مرض بكل مرة مولانا قاع مرة يعود يقبض المخلوق ما مرض ياك ما ينتبه. خارج من وجه الله ينحاص، وذاك مرة يعود سببه لأن مخلوق مشقي ولا يدور مولانا ينبهه انه يتم خشماية تتحرك في الدنيا، توكل وتشرب وتزنى وتوكل غيبة وتظلم الناس وشبا ينين ونتك بعلوق وتوف خارج منها الصلي يجيب له الأمراض ويجيب له قدر من الأمور يكنبه من جهة يمحي الذنوب ومن جهة كانوا ينتبه لقاء الله. طبعا معايا انك يريد تعود تختير مولانا يعاونك في مشاكل القبر لاني تمرض والله كذا اقرا قل هو الله واحد لانها معينه على دفع ضغطه القبر وشدتها وفتنه القبر وشده موسى. الله قل هو الله واحد. قد قريتكم في دروس ماضيه سوره السجده وسوره الملك انا مدافعاني عن صاحبي الليلة مطر لكم قل هو الله أحد ضغطة الأقبر والشدائد الأقبر وفتن يكرى ذلك بعض أهل العلم. طيب الأشياء اللي تساعد على محي السيئات، قالوا محو السيئات يخلق بياسم الأسماء. الأول منهم فضل مولانا وتوب، لا مخلوق يتمني يتفضل عليه الملك يسجم برت قلبه شور مولان ويفني عنه ذا كامل معدل مش مولانا لا عوف تفضل وتوقع أهمي لا مخلوق صد مولانا رجله شر ذاك المعلوم فيه وذلل عنه الذنوب. ولذلك قال بعض العلماء سحرات فرعون انهم عاد عليهم الجيل وهما اشقياء ولا راح عليهم الليل يكون في الجنة والسعداء أول النهار أئمة الشقاء وأعقابها أئمة أولياء الله المقربين. مولاني جلد بالرواية وهذه الشعر لربما الحديث وإن أحدكم لا يعمل بعمله للجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا فيسبق عليه الكتاب. يا رب اجعل سابقتنا خير، يا رب اجعل سبقنا الله في الخير واجعل خاتمتنا الله الخير. أول المحطات اللي تحط عنك الذنوب هي عفو الله مطلق. نقطة ثانية هو البلاء، سلط مولانا عليك الأشياء اللي تكرهها، أمراض، يموتوا لك الأشخاص، تثقل من مشاكل، تشتكهرب عليك الحياة، تحتبر ان هذا النوم حالي فيك وهو الله المليك عالم انك عندك ذنوب متينة وهو ما يدور يعذبك يكركرك في الدنيا عند من يتموتين قال لك خلاص رانك استرعت مثلا عندك مشكلة رانا ذا كامل يذرناه عنك مصائب المكروهات اجارنا الله من ذلك. لو خرشني وهو يدعو لك احد بخير، يصادفك الله ما حد من عباد مولانا طالبته بخير لكن الوقت مفتوح له باب الرجاء يطلب لك مولانا مغفرة وكذا كذا يجي لوامر الملك ومحوذا كامل اللي كان مكتوب، ومعنى انه هو الى وافق مولانا معيت عي مولانا لذنوب ملي هو يطلع لان المخلوق يعود مجاه. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرم على بعض اصحاب البراء بن عازب يقول لهم البراء هذا لو اقسم على الله لا بره ما يحلف على مولانا محمد. صحابي مقوطر والغريب ما قالها لابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا العشره ومستلم الجنه. واحد من الصحابه يقول لهم ذاك الراجل يني يحلف على مولانا ما يحنث ما يحنث تو خارج مرة ورياك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الصحابة يقاتلوا في سبيل الله تم نهارين قعدوا من تحتهم الكفار وكتوا قدر من الصحابة وعاد البقية الأخرى مخشي مريض على تموت ويهم لا يمحوتوا الصحابة تبرم واحد من الصحابة على البراء الناس مصدقين بالرسالة حق حق يريد يثبت لهم كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد من الصحابة من حال قالوا يا البراء تارك ما تراعي حل عيني الصحابة له يزردر من مرقبة وانت عندك دعوة لا تران والنبي صلى الله عليه وسلم قال انك انت على المولانا ما يحملك انت ذي الدعوة اللي حاكمها الصحابة لا يزردر من زرك شدور بيه قال بسرى قالوا يا البراء ذكر الصحابي ان هذا حد ان هذا السلاح له ذي الوجاهة مما يعاون بها في دين مولانا شنو قاعد فايدتها للبراء الناس اللي يذكروا مولانا يذكرون ذكرى تنفع المؤمنين واحد اللي يتق مزبوطة وتدورك مرشي جاهز لاني قال هالو قالوا اه يا ربي قالوا اقسم عليك يا مولانا قالوا راني حالف عليك هذا النوع روالكم ألقام شيفر وخطير ولا قال ذقع وقاع خطير ولا قال يحلم المولانا ما يحنه أرعاك من تفقعه عرف انه يطلب مولانا يمحيك انت وقبيلتك الناس وقبيلتك يطهر منهم لا اما قاعد شخيلتك دعت موظف ارانك تكسر ولعت عسكري ما هم لا ينتفوا خطوطك دور تنتف انت من نفسك خارج من مخارق لين يصرح للبين ومع المريك عود عاد قنبولة ما تعرف ايتا ينفجر عليك وليالك عتكاب الطيب عسك عسك من تصطدم به قالوا يا ربي اقسم عليك ان تعطيني كذا مسألتين واحدة قالوا ان تقتلني شهيدا في هذه المعركة وان تمكن للصحابة من رقاب اعدائك تمكنهم منهم من ان يرون صوت قال الصحابي اللي تزر والله ما فوت يكون دقائق هو اللي قاعد اللي خلق ماتت نعرف لا لهما اللي قال بقدر السميع العليم الكفار هراب ومبثوث في قلبهم الرعب والصحابة الذين كتفوا اللي اداركوا به يقتلوه تميت قال يتفت كاش الرواية لهما للصحابة انتصروا والكفار راحوا يرين جا واحد من الكفار قاعد ملقي بليدة واخبط البراء زمات الشهيدة نفس المسائل السنتين وناظرونه في كراز قالوا يا ربي اقسم عليك ان تعطيني قالوا ترزقني الشهادة في هذه المعركة وان تمكن للصحابة من هؤلاء الكفرة هذا العاد واحد منا احنا يقول له يا ربي اقسم عليك تعطيني شمر الذهب والله اقسم عليك تعطيني شويشرة والله اقسم عليك لاني عندي مخبى زنبور وما هو ساعر وهو قاع واحد بشمر التوت اللي يبحث هؤلاء عندهم عمله صعبه ولا يستعملوها ما هو فاخر حاله ولياكل يرضي مولانا يستعملها للموت في الشهاده ونصره الصحابه على هدينا الناس ما نعطات لهم الكرامه للعدوى هنا للكرامه تبدا فهمتوا ولا ما فهمتوا المساله الاخرى هو ايه هو يعود بعد منين فات مات اعطاه مولانا اولاد والله واحد محبين له مولانا وطلبوا له مولانا مرت تمذن ابو حيطبي يعني له هو عنده اصدقاء طيبين يقولوا يا مولانا اغفر لي يعني يترشر شو الملك وما فيهم صلي قد عدوا قاع عند ناس مصلي علي قاع عنده لان يسألوا مولانا ايش الخبر الملك راني اغفرت له بسبب دعاه وكل دوم الطيب الله يعملوا ما يحرم ولذلك ها اللي مكم اصحاب ولاش من كبيات يعرف انه خلاء هو كبي مع كبيات الدنيا راح يقدر اصحاب الله مادة طيبة الى قصتي قد يسلوك اما مادة قايسة كيف انت شارك مع السراق اللي يدور يرمسو كامل والله ما فهمتوه كذلك يوم القيامة يعود المخلوق ذنوبه ما انحطت عنه يعود يوم القيامة له النبي صلى الله عليه وسلم متعرض يقول يا ربي شفعني في فلان ذاك وفلان ذاك وفلان ذاك وفلان ذاك والله عندك مادة طيبة بينك معها علاقة يقول لهم الله تعالى انا راني موجهكم حد يشفعتوا ومشفعكم فيه ده هو انت جاي يا كرماص جاي مقدم من الرواية حتى واحد قط سقيت امي ك كان عطشان والله تعبان تلقيته انت وانقلت تم يوم الدنيا يوم القيامة الناس ما تسأل النسيان اللي يعني تتكف قبرك هو النسيان مثل خل الدنيا ما تسحر دوارك متفقدك ومرة يقول له انا قطع لا انا ايش فعلي توجه لي يقول له انت ايش قطع عدلت لي مرة يقول له انا هو الذي مرت علي في الوقت الفلاني والله قط كذا عدت عقل الله تفضل وخي وخي تلاقوا الملائكة لا يردوه ان قالهم لا ذلك الشافع المشفع خلوه حتى مطار بيده خلوه يمشي معه شوفوا مولانا ليس يكبر المخلوق ما يدخلوا الجنة فقط ولا يرضى عنه فقط بل يتم يغفر له يرين يغفر للناس اللي رفدت جناس قالوا على النسان ان يتكف قبره ترى الملك يبشره من اول بشارة ان قالوا تبشر على نفسك وابشر بان الله قد غفر لك ولمن حملك الى القبر فيك الناس الصلات عليكم شاتوا معك روا وغفر للملك انتهى الدرس سأل مولانا انه ينفعنا بذلك العرش وهذا ليسمع ويشعل حجة لنا لا عليه ويأمن النبي في الدنيا وفي الآخرة ويجعلنا من الآمنين الفائزين في الدنيا وفي الآخرة إنه سميع مجيب ليلة غدا إن شاء الله الدرس شور جامع الأرشاد في كبة مندل آمين مع الوسيلة طبعا اللي قال لكم إياك اللي فهمتوا إياك من الليلة لا يتصحب إلا الناس المتعدى إياك اللي عارفين أن نشهد أن لا إله إلا الله معناها إياك. وأن محمد رسول الله ما تعارض شي من ديمولا لا ينقال لك هذا جاب النبي لما تقول له سمعنا وأطعنا هو رسول من عند الله ولا قد تتردد في شي جايبولا والله ما فهمنا أيوة ليلة طالع إن شاء الله وكي قلت لكم جامع الأرشاد في كبة مندل إن شاء الله اللي منكم جديد ما يعرفوا يصور الناس اللي هون تعرف تبارك الله تبارك الله الحمد لله تم قولوا تبارك الله ما شاء الله تبارك الله إن شاء الله تبارك الله أولا هنا اختموا بالدعاء يسلم وطالب منكم ورمضان قريب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحس برمضان قريب يقول لهم أيها الناس إنه قد أول لكم شهر عظيم مولد عليكم معنى هذا هو مرقب رأسه شيء ويوخر عنه البلاغات ما هو بلاغات التلفاز أولياء بلاغات في النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قدام الصحاب يخبرهم يقول لهم هذا الشهر العظيم أراه هو لكم مرقب عليكم انتبه وعليه طالب منكم كامل وتتوصاول عليها دائما تم تطلبوا لمولانا قضاء الحوائج والحفظ من كل مكروه ولكم المثل ولكم المثل ايه اراه مالكم في واحدين ما يبقوا هذه الدروس ايه وراهم مالكم واحدين يبقوا الناس اللي تخلد تم تعصي مولانا وتم هنت الواحد يقول لك انه هذا يطيع فيه مفيض القلب وان هذا قاع مولانا ما يقدر يشتغل وان هذا لا يخسر عقله ويختار انه يتم يرتع وتوهم تقدروا الدنيا نيك مش ما يبقي مصلحتك ولا يبقيك تقرب مولانا ايه وعليه تم محاورين بطل مولانا قضاء الحوائج والحفظ من كل مكروه والمولان يعيننا بعظيم عونه ويدوم علينا عافيته ويصرف عن بلادنا وبلاد المسلمين كل حد لا يريد الله هدايته انه نرجو ارضنا وارض المسلمين حد كامل ما يدور في مولانا انه يبعد مولانا من موريتانيا وغير موريتانيا يجعل حياته جحيم ايه اياك بلدنا يتنفع عافي حد اسمع هذا البحر في الليل حسه يتكتك يقول يا اخوتي لا ترسم لنا ذا البحر على الواق شوط فيها يعني اللي يتخرص الى امواج يتم منها راقب اللي الغريب يهدر ذا البحر اولا يرقب عماياته يريد تقول انه قاعد لك يطحن القدام يعني هذا قريب من مخالب لو هو انفش ويتمنى يبيرم ويتكتك ويرقب الرقوة من ثم يهنى يتخرص يعني يتخرص كانت قد تدخل في البحر ده وما تقد نرى كانت قد تقول له كلمة هو في الليل حس ود ود ود ود والقرآن قال مولانا وإن من شيء لله يسبح بحمدي هذا البحر تستنطور هذا كامل لكم يذكر المليء ولا يتحرى لوامر يتمد تستغفر الله وتعبد مولانا ومتقي الملك وتتواصى على طاعة الملك تم مولانا متولي عنها الغمزية الكون انه يهنى ونينعود المخالق عات الله معصية الملك يتم كل بلانا يفدك يوم الله حتى ويخلى قيسا لأن يدافع عن الذين آمنوا هم ما هم مؤمنين وما هم مصدقين به مولانا قال يدافع الله عن الذين آمنوا الخلطة الأخرين ما يدافع عنه توا معايا والله ما كم حاجة ايه ولذلك المؤمن نعمة كبير والعياذ بالله هو الكافر الله يتلوى إذا شفتوه انفضتوا بطائراته تحت يكثم جمرة من النار في قلب لا يستريح استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العلية نسألك اللهم بذلك كل اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع اللهم لا ترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم يا واسع المغفرة يغفر ذنوبنا اللهم يا من أحاط بكل شيء رحمة وسع كل شيء رحمة وعلما أغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا توبة ننال بها رضا والفوز عند لقائك وسعادة المحيا وسعادة الممات لا تترك لنا هما إلا فرجته اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا الغراء دائما أبدا اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا الغراء دائما أبدا ولا عيبا إلا ستر ولا دينا إلا أدي ولا عدوا إلا كفي ولا مرضا إلا شفي اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم اجرنا واصرف عنا جميع العلل اللهم اجرنا واصرف عنا جميع العلل اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وارنا بفضلك عما سواك اللهم لا ترك مكروها احاط به علمك في الدنيا والاخره الا اجرتنا منه وامنتنا اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره اللهم لا تغن لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وباركت لنا اللهم بفضلك العظيم وباسمك العظيم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وباركت لنا اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وباركت لنا اللهم اجعل دعانا العورة اللهم اجعل دعانا العورة اللهم اجعل دعانا العورة سعينا معك اللهم اجعل سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه اننا بحلالك عن حرام وبفضلك عن ما سواه اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله اللهم اجعلنا حق بها واهلها اللهم حق ايماننا بك وثبت اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما اعطيت قنا اللهم واصرف عنا شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم يا رب العالمين قنا واصرف عنا شر ما قضيت اهدنا جميعا قمة الرقائد اللهم اهدنا جميعا قمة الرقائد اللهم اهدنا جميعا قمة الرقائد اجعل بلادنا من احسن البلاد واجعلها آمنة مطمئنة الى يوم التناء ونحن عن ازياء اهل الزاغ وفساد اهل الفساد اللهم من اراد بهذا البلد او بغيره من بلاد المسلمين بلاء او شرا او زلزالا او تفرقة او تشتيتا فرق شمله واقطع دابره اللهم من أراد بهذا البلد سوءا نسألك أن تهدينا وتهدي ومن أراد بهذا البلد شقاقا وتمزقا أن تمزقه وتقطع دابره وتشتت شمله وتسلط عليه من البلايا والرزايا ما يشتهي اكفنا شر خلق اللهم اكفنا شر خلق وأدم علينا جميعا نعم اللهم بدوامك وبقائك أدم علينا جميعا نعم اللهم بفضلك العظيم وباسمك العظيم